اللهم تقبل منا سجودنا وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا، اللهم تقبل منا صالح الأعمال، اللهم تقبل منا سائر أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم عاملنا برحمتك، اللهم عاملنا برحمتك، ولا تعاملنا بذنوبنا ولا تعاملنا بذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان، اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأصحابنا وجيراننا، اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار، اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة الشريفة أن تعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار، اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم جازهم بالحسنات إحسانا، اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسناتهم، اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسناتهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم بعفوك يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا إذا أصرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا وارحمهم، اللهم ارحمنا وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارحم صاحب هذا المسجد، اللهم افسح له في قبره، اللهم افسح له في قبره مد بصره، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان مع أموات المسلمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا، اللهم آنسنا في وحشتنا، اللهم كن لنا معينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وأكرمنا ولا تهنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجبر كسرنا على فراق شهر رمضان، اللهم اجبر كسرنا على فراق شهر رمضان، اللهم اجعلنا من الذين تقبلت منهم أعمالهم، اللهم اجعلنا من الذين قد غفرت لهم، ولا تجعلنا من الذين يدركون هذا الشهر ولا يغفر لهم، اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم لا تجعلنا منهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من الذين يقرؤون القرآن ويعملون به، اللهم اجعلنا من الذين يقرؤون القرآن ويعملون به، ولا تجعلنا من الذين يقرؤون القرآن ولا يعملون به، اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تغفر لنا أجمعين، أن تغفر لنا أجمعين، أن تغفر لنا أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا مسحورا إلا شفيته ولا ممسوسا إلا شفيته ولا محسودا إلا شفيته ولا محسودا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق ولاة أمور المسلمين اللهم وفقهم لكل خير واجعل لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه اللهم وفقهم لتحكيم شرعك اللهم وفقهم لتحكيم شرعك اللهم وفقهم لتحكيم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بك وارزق أهله من الثمرات من آمن بك برحمتك يا أرحم الراحمين وسائر بلاد المسلمين اللهم وقنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان في كل بلاد المسلمين اللهم إنا نسألك الإيمان والأمان في بلاد المسلمين اللهم ارحم المستضعفين المسلمين في كل مكان اللهم ارحم المستضعفين في كل مكان اللهم ارحم المستضعفين المسلمين في كل مكان اللهم كن لهم معينا ونصيرا اللهم كن لهم معينا ونصيرا يا قوي يا عزيز اللهم من أراد ببلاد المسلمين سوءا فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واجعل دائرة السوء عليه يا قوي يا عزيز أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد